يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فاحبتي الكرام نسال الله جل في علاه ان يثبتنا واياكم على هذا الخير نسال الله جل في علاه ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يلهمنا الاخلاص في ذلك ان نتعبد لله جل في علاه في هذا العلم وأن نكون ممن ينشر هذا العلم وينصر الله به الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتك وعاها فأداها كما سمعها. وأشرف العلوم التي لابد أن ينشغل بها المرء هو علم التوحيد. إن المرء في هذه الدنيا ما خلق إلا لمثل هذا، ما خلق إلا لقضية الكون وتحقيق قضية الكون ألا وهي توحيد الله جل في علاه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الكون. لذلك قال ابن القيم الكون كله خلقه الله لك وخلقك أنت له، تنشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. إذن كفاك الله كل شيء من رزق من طعام من شراب غير ذلك، كل ذلك قد تكفله الله لك، لكن أنت خلقت لمهمة عظيمة لحكمة جسيمة فلا تضيعها. كما قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون. فإذا هذا الأمر الذي تعيش أنت من أجله الله جل وعلا قد تكفله لك، فعيش من أجل ربك أفضل ولتصنع على عيني. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. الموت لا يتخلف عن أحد وأيضا الرزق لا يتخلف عن أحد. فانشغل انشغل بربك يكفيك الله جل في علاه كل الهموم. ما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة وما زلنا مع قضية الكون والكلام على التوحيد صلى الله عليه وسلم. نعم سأذكر لك الحديث أثر الذي يبين لك أن توحيد الإنسان لا يستقيم بالتوحيد فقط، بل التوحيد له مقتضيات، ومن أهم مقتضيات التوحيد تنقية التوحيد، وهو التوحيد بلا شرك دون أن يشوبه أدنى شرك، بالكفر بمن يعبد من دون الله جل وعلا. هذا التبويب تبويب عظيم جدا يرد على الحال الذي نعيشه الآن، حال التلبيس والتدليس على الناس بما يزعم وبما يقال بوحدة الأديان. ليس هناك ثمة وحدة الأديان، فهو دين واحد. فالمرء إذا لم يوحد ربه ويكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه لا يكون مسلما عند الله ولا يكون موحدا عند الله ولا يكون مؤمنا عند الله جل في علاه. لا بد من الكفر بالآخر الذي يعبد من دون الله جل في علاه. لذلك من قال أنا مسلم والنصراني أيضا صاحب دين واليهودي أيضا صاحب دين والمريوسي صاحب دين ويقال بوحدة الأديان هذا كفر مبين، لأننا لابد أن نعلم الناس ونعلم البشرية جمعاء بأنه لا يقبل دين عند الله جل في علاه إلا بالدين الإسلامي. قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يصح أن يقال وحدة الأديان حال الأحوال. وهنا التبويب والحديث الذي سيأتي يبين أن الله جل وعلا لا يقبل توحيد امرئ قط إلا إذا كفر بمن يعبد من دون الله جل في علاه. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قضية الكون أناط الله جل في علاه النجاة والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة بتوحيد الله جل في علاه والكفر من يعبد من دون الله جل في علاه. أقول من وحد الله، وحد الله يعني عبد الله على التوحيد، من وحد الله من اعتقد في قلبه توحيد الله جل في علاه، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما سنبين، وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله جل في علاه رضيا فهو طاغوت، وكل من عبد من دون الله جل في علاه وليس بطاغية فليس بطاغوت، والحساب على من عبده. هذا لنخرج عيسى عليه السلام ولنخرج عزير، لأن الله جل في علاه قد عبدوا هم عيسى وعبدوا عزيرا وعبدوا من غيره من الصلحاء من دون الله جل في علاه، وهؤلاء في الجنان لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. ولذلك فإن الله جل في علاه يأمر بجني على سورة عيسى عليه السلام يوم القيامة عندما يقال كل من كان يعبد أحدا فليتبعه، وهذا حديث في الصحيحين، فيقولون ننتظر ربنا فيقول من ربكم فيقولون عيسى ابن الله حاشا لله، فيقول كفرت وكذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيمثل له جني بصورة عيسى عليه السلام فيسقط النار فيسقطون خلفه وكذلك بعزي. فإذا يعني توحيد الله جل في علاه والكفر بما يعبد من دون الله، وكل من عبد من دون الله جل في علاه راضيا فهو طاغوت، وإن لم يكن راضيا فليس بطاغوت. الله جل في علاه قال، وهذه بين أن من مقتضيات توحيد الله جل في علاه مقتضيات لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله. قال الله جل في علاه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا يعتبر من الأصول في الشرط والتقييد لصحة التوحيد. قال من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا المفهوم غلفة من يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ليس بمؤمن عند الله جل في علاه، وما استمسك بالعروة الوثقى بحال لابد من أمرين اثنين جليلين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وبعض العلماء يقول الترتيب غير يعني وارد، لكن الصحيح أن الترتيب وارد، لأن التخلية قبل التحلية، لابد تنقية القلب من الشرك من الأوثان، وبعد ذلك بشاشة الأطف وبشاشة الإيمان ونور الإيمان في القلب النقي فتعمرها. قال الله جل وعلا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكفار قريش عبدوا الله جل في علاه لكنهم أشركوا مع الله جل، هم يعبدون الله جل في علاه، ولذلك لما اعترضوا ما اعترضوا إلا على الإلهية لا على الربوبية، وأصرح ما يكون دليلا أنهم كانوا يعبدون الله جل في علاه لكنهم كانوا يشركون مع الله، عندما كانوا يطوفون يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، نعوذ بالله من الفضلات، نعوذ بالله من الشرك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأيضا لما قال الله جل وعلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ الله وحده ولا شريك له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فالأصل في المعترك الدامي الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم أنهم كانوا يعبدون الله لكنهم ما كفروا بمن يعبد من دون الله جل في علاه، فهم لم يكفر واحد منهم بما يعبد من دون الله جل في علاه، فكانوا يعبدون الله ويقرون بعبادة الأصنام، لذلك أرسل الله لهم الرسول، بل حد لهم السيف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه القضية العظيمة قضية الكون. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد وهذه مقتضيات كما قلنا لا إله إلا الله، الولاء والبراء هذه من أهم أركان لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط، الشروط السبعة المشتهرة بين الناس، ولها أركان، ومن أهم أركان لا إله إلا الله هو الولاء والبراء، هو الإيمان بالله وحده وأيضا الكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وارضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، ثم سكت ساعة يشوق معاذ حتى ينتبه يا معاذ، ثم سكت ساعة ثم قال لبيك رسول الله، ثم قال يا معاذ، ثم سكت ساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كل هذه الآيات والأحاديث جاءت في أمرين جليلين، هو عبادة الله توحيدا والكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. قال حق الله على العباد، الحق الذي أوجبه عليهم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. والشرك بالله جل في علاه يكون شركا، يعني قلنا بأن التوحيد لا يقبل إلا بنفي الشرك مع وجود توحيد الله جل في علا، فالشرك يكون في الربوبية ويكون في الإلهية ويكون في الأسماء والصفات. أما الشرك في الربوبية فهذا قليل في الناس، الشرك في الربوبية هذا قليل في الناس، لا تلد إلا الأغبياء السفهاء الذين تلاعب برؤوسهم الشياطين، هم الذين يعتقدون في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فالذين يعتقدون في أن البدو يمكن يرد الروح على الإنسان، أو أنه أصلا يجعل المرأة العقيم حبلة، أو أنه ينقذ الناس من المهالك مثلا تراه في وسط البحر وعلى شفير هلكة يقول يا مدد يا بدو أغثني، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا يعتقد في البدو، مش ممكن إنسان في وسط البحر في غرق وعلى شفير هلكة ويقول مدد يا بدو، إلا وهو يعتقد بأن البدو يستطيع إنقاذه، وهذا لا يعتقد إلا في الله جل في علا. فهذا قليل في الناس، حتى في الجاهلية ما كانوا يعتقدون بأحد أن يكون الكون أو يحركه إلا الله جل في علا، لكن كان بعضهم يعني يعتقد في غير الله بعض الاعتقادات من لوازم الربوبية. وما كفر بربوبية الله جل في علا وما أشرك إلا المنوية وأيضا فرعون والنمرود، وهؤلاء على جحود، على جحود. أما المنوية فكفرهم حتى بالربوبية شركهم بالربوبية ما كان شركا كاملا، أي يقولون للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق، وعندهم أن خالق النور أفضل، يبقى الأفضلية تدل على الربوبية هنا في رب وغيره ليس برب. وأما النمرود وفرعون، فرعون قال يعني ظلما وطغيانا، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى. الله جل وعلا وصف هؤلاء، والنمرود عندما قال أنا أحيي وأميت، فقال الله جل في علا في كتابي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالشرك في الربوبية هذا الشرك لا يقبله الله جل في علا من اعتقد في غير الله جل في علا، كما قلنا كمن اعتقد في الأولياء أو في الأنبياء أنهم لهم حق التصرف في الكون. وقد قال رجل هو يملع أسماع الدنيا والفضيات تفتح له كل الأبواب، رجل بكاء أو يمثل بالبكاء بكاء جدا، هذا يقول تصريحا، يقول الله جل في علا أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، هذه مصيبة. ويدلس على الناس طبعا أنه يقول الله أعطاه، يعني هي مش قوته ولا نعتقد فيه، التلبيس على الناس. وهذه المسألة مسألة حياة الموت لا تكون لله جل في علا. حتى عيسى عليه السلام قال بإذن الله، فأنت تريد أيضا ترتقي بالأولياء إلى هذه المنزلة ولا ماذا تريد؟ فهو يقول أعطى الله الأولياء قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، وهذه مصيبة كبرى. فهم يعتقدون أيضا في هذه الأونات في بعض الأولياء اعتقدهم في الله جل في علا، والذي أوصلهم إلى هذه الهوة السحيقة والتردي المميت الغلو في الصالحين، الغلو في الأولياء، الغلو في الأنبياء. وإلا فلما وصل الإنسان إلى أنه يرى بأن الحادث العممي لما ينزل ويحيط بالإنسان ليس له ملاذ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ملاذك هو الله جل في علا، لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. فأنت يكون ملاذك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول عن نفسه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فهذه مصيبة الذي أوصلهم إلى التردي في شرك في ربوبية الله جل في علا، هو أصله الغلو، هو وسيلته، يعني هذا الشرك في الله جل في الربوبية على ما وصفنا وسيلته الغلو في الأولياء وفي الصالحين. الشرك الثاني لهذه التنقية، قلنا لابد من التخلية قبل تحلية، والأصل في ذلك قول الله جل في علا من يكفر، لابد من التخلية، ومن يكفر بالطاغوت لابد تعرف الشرك تنفيه، ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. الشرك الثاني هو الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. الشرك الثاني شرك في الأسماء والصفات، وشرك في الأسماء والصفات هو الإلحاد، شرك في الأسماء والصفات هو الإلحاد. قال الله جل وعلا وذار الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسماء الله جل في علاه كأن يشتقوا اسما للأصنام من أسماء الله جل في علاه، كما اشتقوا العزة من العزيز واللات من الله ومنات من إيش من المنان، هذا إلحاد. وأيضا من الشرك في أسماء الله الحسنى وصفات العلا أن يسمي البشر بما لا يسمى به إلا الله جل في علاه، أو العكس يسمي الله جل وعلا بأسماء البشر، كقول النصارى الآب، يقول الأب هو على الرب جل في علاه أسماء لم يسمى الله جل على نفسه بهذه التسمية، هذا إلحاد أيضا في أسماء الله جل في علاه. الثالث الشرك في إلهية الله جل في علاه، الإلهية شرك في العبادة، وهذا كثير في الناس، وهذا مثل الذبح لغير الله، يذبح لغير الله. وضابط الذبح لغير الله أنه يذبح لقدوم شخص، وإذا قدم وصار ألقى اللحم في الزبالة مثلا أو في الكناء ولا ما أكل، هذا أكيد ما ذبح لله جل وعلا، وما ذبح إكراما ولا ضيافة. الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات من الأموات، هذه كلها من الشرك لله جل في علاه، ردا على من يقول بأنه لا شرك في هذه الأمة. يعني هذا الحديث أيضا من أهم الفوائد التي تعتلي عرش ما نشرحه، أن هذا الحديث رد على من يقول بأن الشرك انتفى من الأمة، وهذا اعتقاد بعض الطرقيين الذين يقولون الشرك قد اندثر وانتهى واضمحل ولا شرك في الأمة. أنتم سلفيون متشددون متنطعون ليل نهار تتكلمون عن الشرك، أو غلتم في هذا الباب حتى يعني أوقعتم الناس جميعا في الشرك. ولا شرك في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف على أمتي من الشرك، ولا كلام باطل حديث يبين لك ذلك. بل عندنا آية واحدة تنهي هذه المسألة، عندما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال النخعي أو غير النخعي، بعد السلف قال ومن يأمن على نفسه بعدما قال إبراهيم هذا القول، من يأمن على نفسه بعدما قال إبراهيم هذا القول. فالشرك شرك في الربوبية، وشرك في الإلهية، وشرك في الأسماء والصفات. إذا من حقق توحيد الله جل في علاه، من وحد الله أي عبد الله بلا أدنى شرك، عبادة السر وعبادة العلم، عبادة القلب وعبادة اللسان، من وحد الله بلسانه يعني دخل الإسلام بقول لا إله إلا الله، من وحد الله بقلبه يعني اعتقد أنه لا رب ولا معبود حق إلا الله جل في علاه، واعتقد أنه لا خوف ولا رجاء إلا من الله، ولا توكل ولا يقين إلا في الله جل في علاه، من وحد الله. إذ قول السلام من وحد الله على الثلاث، وحد الله باللسان، وحد الله بالقلب، وحد الله بالجوارح. ووحد الله بالجوارح صلاة صياما زكاة وحجة، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم الله لحمه أو حرم دمه ولحمه، أو قال حرم دمه وماله وحسابه على الله، حرم يعني أصبح حراما دمه وماله لأنه صار من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لأنه بتوحيده لله جل في علاه صار مؤمنا موحدا. استنبط من ذلك أولا هو فضل الموحد، فضل العبد المؤمن الموحد. ولذلك نرى أن الدنيا بأسرها تحتفل بالموحد، وأن الله ما خلق الكون ولا كونه إلا من أجل الموحد، فهذه الدنيا بأسرها من أجل الموحد. هؤلاء الرعاع السفلة الذين يعيشون في الأرض فسادا ويتمتعون بالدنيا، هي ما تركت لهم إلا لأنها دنية لا تساوي عند الله من شيء، لكن الدنيا بأسرها تحتفل بمن وحد الله جل في علاه. ولذلك يبين الله قيمة الموحد، معناه رخيص عند كثير من الرعاء السفل، لكن هو عند الله له قيمة بالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. لذلك ورد مرفوعا وموقوفا في سنة صحيح عن ابن عباس أنه كان يطوف بالكعبة يقول أنت الكعبة، شرفك الله وحرمك وعظمك، ودمه وحرمة دم المرء المسلم أعظم عند الله منك. فالمرء الموحد الدنيا بأسرها تحتفل به، ولذلك عصم دمه وماله وعرضه لقيمته عند ربه جل في علاه. الفائدة الثانية، النجاة مرهونة بالتوحيد، النجاة مرهونة بالتوحيد وبالكفر بما يعبد من دون الله. فالمرء إذا وحد ربه جل في علاه ولم يشرك، عبد الله على التوحيد، ووحد بلسانه بالتلفظ، ووحد بقلبه بالاعتقاد، ووحد بجوارحه بالأعمال، ولكنه لم يكفر بالطاغوت، يعني هو لم يشرك أصالته ولم يعبد غير الله جل في علاه، لكنه لما رأى رجلا يعبد المسيح قال سيبه على ديانته، هو ديانته صحيح، هو من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب لا ننكر عليه، هذا قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لم يوحد الله لأنه وحد الله لكنه لم يكفر بما عبد من دون الله، لم يكفر بالطاغوت. ولذلك يتبين لك بعض الكبراء الذين يعني يقولون بأن الذي يعبد المسيح لا تكفره، ليش تكفره وليش تتكلم عنه بالتكفير وهو يعبد المسيح، ما هو من دين الأديان، من ديانة من الأديان السماوية، وهذا كلام باطل، كلام باطل. لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. أنت بهذا تكفر بالله جل في علاه، تحسب بتوحيدك وسجودك لله وصلاتك أمام الناس وأنك بتوحيدك دون الشرك الذي تقع فيه بعد إقرارك بالكفر والشرك بالله جل في علاه تكون موحدا عند الله. لا والله، الرضا بالمنكر كمرتكب، والمرء إذا راضي بشيء صار من أهله، صار من أهل. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقابل من أحب قوما حشر معهم؟ أما رأيت أن أنس رضي الله عنه عندما قال ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب؟ فالحق أن نقول لابد لو وحد الله ولم يأتي بشرك لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه فليس بموحد وليس بمسلم. يدلك أيضا هذه الفائدة، تدلك أيضا على أن من جلس في مجلس يذكر فيه الكفر ثم لا يظهر هذا الكفر يكون منه. فقال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غير إنكم إذن ظلم، لأنك أضعف الأحوال عندك أن تنكر بقلب، وإنكار القلب يظهر بإيش؟ بأنك تذهب ما تجلس. قال حتى يقودوا في حديث غير. وأيضا في سورة المائدة قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما صاحب حلم حالا جلوسك دلالة على أنك راض بهذا الكفر فلا يجوز. وكل ذلك تفسيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل من عبد غير الله جل في علاه أو مع الله جل في علاه أحدا كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ولا الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يعني يسبونه ويدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فالنجاة مرهونة بالتوحيد والكفر بما يعبد من دون الله. وكلما تمكن التوحيد من القلب وتمكن الكفر بما يعبد من دون الله من القلب كانت النجاة الكاملة وكان الأمن التام والهداية التامة. قال الله جل وعلا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة الأمن في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فأمن القلوب، الأمن الأبدان غير موجود لأن الدنيا دول ولابد من مصارعة الحق والباطل ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. فهي الدنيا دول لكن أمن القلوب لا يملك القلوب إلا الله جل وعلا. فأمن القلوب أمن تام يكون في الدنيا وفي الآخرة أمن الأبدان والقلوب. أولئك لهم الأمن، أمن في كل شيء، في كل شيء في الظاهر وفي الباطن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية الدنيا في الدنيا هداية إذا كانت التوحيد تام تكون الهداية تام، هداية القلوب والأبدان والعقول، هداية القلوب والأبدان والعقول. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الهداية الأولى هداية أيضا البيان والإرشاد. فهو ترى الله جل وعلا يوفقه ويسدده، يجلس كثيرا في مجالس العلم ليستبصر طريقه ليتعلم ما يستطيع أن يعمل به. وأيضا ترى أن الله جل وعلا يفتح له ما لا يفتح لغيره في فهم مراده وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهداية قلوب تراه ما يصل قلبه، ما يصل قلبه حق إلا عمل به وإلا اعتقده وإلا قدان الله به سبحانه جل في علاه. والهداية في الآخرة هداية أيضا هداية تامة، هداية كاملة في كل شيء حتى في مكان الجنة. الله جل وعلا قال ذلك في كتابه عندما قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا. سيهديهم بإيش؟ يهديهم قال بعضهم المرء يدخل مكانه في الجنة كالبيت الذي كان يعرفه في الدنيا، هداية من الله جل في علاه له. الفائدة الثالثة مفهوم المخالفة، حجة خلافا للأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وحد الله وفسره وكفر بما يعبد من دونه. فإذا لم يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه فهو حلال الدم وليس معصوم الدم والعرض. النبي صلى الله عليه وسلم أناط واشترط عصمة الدم والعرض بأمرين اثنين. الأمر الأول التوحيد، من وحد الله، والتوحيد بما شرحنا الآن تفيد من وحد الله بإيش؟ بلسانه. وكيف يوحد المرء ربه بلسانه؟ بالتلفظ يا عم قل لا إله إلا الله يا حبيبي خلاص الثاني على طول من أحد الله بلساني بقلبي وبقلبي يكون بإيش بالاعتقاد باعتقاد توحيد الله جل في علاه باعتقاد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا هو وأيضا بتوكل عليه ومخافته ورجائه والثالث توحيد الجوارح الصلاة والصيام والزكاة الحج من وحد الله قلنا ولم يكفر بما هو من دون الله فهو حلال الدم والأرض معنى ذلك أننا لم نجزم ولم نحكم له بإيش رجل وحد الله وتلفظ وصلى وصام واعتقد لأن التوحيد الحق به والله جل في علاه لم يكفر بما عبد من دون الله فهو كافر كافر لو كان لو دخل الإسلام بالتلفظ فهو مرتد مفهوم ولا لا وإن كان قبل ذلك وقال هو بيوحد الله لكنه ما بيكفرش بما عبد من دون الله نقول له ما زلت كافرا إلا إذا دخل الإسلام بالتلفظ فنقول أنت مرتد الآن مفهوم ولا لا لأنه لا بد أن يكفر بما عبد من دون الله يبقى مفهوم مخالفة إن لم يكفر بما عبد من دون الله فهو حلال الدم والعرض لأنه ليس من المسلمين لأن يعني المسلم قال المسلم كل المسلم على المسلم طب المسلم هنا حتى أقول مسلم أقول يساوي وحد ربه لسان قلب الاعتقاد يعني وجوارح وأيضا كفر هذا يبقى كأنها معادلة رياضية وحد الله بلسان وقلب وجوارح زائد كفر بما يعبد من دون الله يساوي مسلم يساوي مسلم أو مؤمن يساوي مسلم إذا اختل واحد من الشرطين لا يصير مسلما ويكون حلال الدم والعرض لكن من الذي يقيم عليه هذا هذه مسألة ترجع لأولي الأمر لا نتدخل فيها نتكلم على قضية كبرى في هذه المسألة فإذا ثالثة تقديم الأهم على المهم واجب تقديم الأهم على المهم واجب ألا وهو توحيد الله جل في علاه ويكون التنقية التخلية قبل التحلية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.